إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. نبدأ اليوم إن شاء الله عز وجل في باب جديد من أبواب كتاب الصلاة، وهو باب شروط الصلاة. باب شروط الصلاة، وهذا الباب فيما أحسب من أهم الأبواب التي ينبغي أن تفهم. هذا الباب من أهم الأبواب التي ينبغي أن يفهمها طالب العلم جيدا، لأنها تتعلق بصحة الصلاة من بطلانها. فعندنا أفعال في الصلاة، وعندنا تروك في الصلاة، فعندنا فعل وترك، فعندنا واجب، وعندنا مستحب، وعندنا ركن، وعندنا شرط. أهم هذه الأبواب، يعني قبل الدخول في عين الصلاة، أن تعرف ما الشيء الذي إذا فعلته أو الشيء الذي تركته بطلت صلاتك. الحافظ عليه رحمة الله قال: باب شروط الصلاة. ما هو الشرط؟ عندنا اصطلاحات، أهل العلم جعلوا جملة من المصطلحات حتى يقربوا المسألة لطالب العلم. المصطلحات هذه لم تكن في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، يعني لم يكن في زمن النبي صلى الله عليه وسلم شيء اسمه شرط، يعني بهذا المصطلح الذي اصطلح عليه الفقهاء. ليس عندنا يعني في زمن صلى الله عليه وسلم ركن، لكن هناك نعم قد تجد في السنة شروط وواجبات ومستحبات، لكن بهذه الصيغة وهذه المصطلحات لم تكن كذلك. فجاء أهل العلم يقرب المسألة لطالب العلم، بدلا من أن يتكلموا كلاما كثيرا، فقالوا: نجعل لهذا الكلام الكثير مصطلح. فصاروا يعبرون عن أفعال أنها شرط أو عن تروك. فينبغي على طالب العلم أن يفهم المصطلحات جيدا. فأول مصطلح نعرفه مصطلح الشرط، لأننا نتكلم في باب شروط الصلاة. ما هو الشرط؟ الشرط عند الأصوليين هو ما يلزم من عدمه العدم، ما يلزم من عدمه العدم، ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم، كلام ربما يكون ثقيلا في بدء الأمر، لكن مع الأمثلة يتضح تعريفه ما يلزم من عدم بالعدم، ولا يلزم من عدم من وجوده وجود ولا عدم. يعني ربما جعلت هذه المحاضرة في تبيين هذه المصطلحات وإعطاء جملة من أو إعطاء جملة من المسائل حتى يعني يستبين هذا الأمر، لكن طلبي أن تحفظ المصطلحات مع بعض الأمثلة تفهم الشرط. ما هو الشرط؟ الشرط هو ما يلزم من عدم من عدم، ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم، والشرط يكون خارجا عن الشيء. سيتبين لك الأمر بعد ذلك. نعطي مثال. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا وضوء، لا صلاة بغير وضوء، أو لا صلاة لمن لا وضوء له، في مسند أحمد. قال: لا صلاة لمن لا وضوء له. عندنا لا نافية للجنس، لا صلاة اسم لا النافية للجنس، لا صلاة لمن لا وضوء له، الخبر محذوف، خبر لا محذوف. عندنا لا نافية للجنس اسمها صلاة، أين الخبر؟ محذوف. لا صلاة لمن لا وضوء له. الآن مجمع بين أهل العلم على أن من صلى بغير وضوء فصلاته باطلة فاسدة. فيقولون طالما أن الصلاة لا تصح بغير وضوء، لأن النبي قال لا صلاة لمن لا وضوء له، إذن فإذا عدم الوضوء عدمت الصلاة. فيقولون الوضوء بالنسبة للصلاة شرط، يقولون الوضوء بالنسبة للصلاة شرط. والتعريف نحن نقول في الشرط ما هو؟ ما يلزم من عدمه العدم. طيب، ما يلزم من عدمه العدم، الوضوء عدم، إذن عدمت الصلاة. يبقى هذا معنى التعريف، ما يلزم من عدمه، يعني نقول على الوضوء ما يلزم من عدم الوضوء عدم الصلاة. واضح؟ يبقى هذا معنى الايه؟ الشرط. ما يلزم من عدم من عدم، الوضوء عدم، ليس متوضئا فصلى، هل صلاته صحيحة؟ لا، ليس صحيح. فما يلزم من عدم من عدم. الشق الثاني، ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم. ايه معنى الكلام؟ ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم. رجل توضأ، الوضوء موجود ولا ليس موجود؟ والتعريف يقول ولا يلزم من وجوده، يعني الوضوء وجد. لا يلزم من وجود، من وجود الوضوء وجود ولا عدم. إنسان توضأ، هل يلزمه أن يصلي؟ هل يلزمه؟ لا يلزمه. يبقى وجد الوضوء، وجد الشرط، لكن لا يلزمه أن يصلي. يبقى لا يلزم من وجوده وجود ولا عدم، ويكون خارجا عن ايه؟ يقولون، يقول اهل الاصول، عن ماهية الشيء. الماهية يعني ما الآلية يعني الشيء عين الشيء. إيه معنى الكلام؟ يكون خارجا عن ماهية الشيء. الآن القيام في الصلاة داخل في الصلاة ولا خارج؟ داخل. طب الوضوء بالنسبة للصلاة؟ الوضوء خارج عن الصلاة. طالما أنه خارج عن الصلاة يبقى شرط على هذا التعريف. يبقى ثاني نعرف الشرط. ما هو الشرط؟ ما يلزم من عدمه العدم. عدم الوضوء ترتب على أو ترتب على عدمه عدم الصلاة، ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم. ليس بالشرط أن يتوضأ الإنسان أو إذا توضأ الإنسان أن يصلي. يبقى وجد الوضوء لكن لا يلزمه أن يصلي. ثم الشرط خارج عن الشيء، الوضوء خارج عن الصلاة. يبقى هذا معنى التعريف. إذن الشرط هو ما يلزم من عدمه العدم، ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم، ويكون خارجا عن ماهية الشيء. وهنا قبل أن نتعرض لأحكام هذا الباب ينبغي أن نؤصل مسألة أصولية يترتب على فهمها إحكام ما في هذا الباب من مسائل وأحكام، ويترتب على الجهل بهذه المسألة القول في هذه الأحكام بغير فهم سديد. نحن إذا عرفنا الشرط وعرفنا أنه يترتب عليه صحة الصلاة، وأنك إذا اختل الشرط فإن الصلاة سقطت لا تصح، لكن كيف نعرف الشرط؟ الشرط قد يكون أمرا يأمرك النبي صلى الله عليه وسلم بأمر، فنقول هذا شرط. وقد يأمرك بأمر آخر فنقول هذا ليس شرطا لكن هذا واجب. فعندنا أوامر وعندنا نواهي، إذا تحققت صحت الصلاة، وإذا انتفت الصلاة يعني فسدت. وعندنا أوامر ونواهي، إذا انتفت صحة الصلاة مع وجود الإثم. ما هو الواجب؟ تعريف الواجب. الواجب هو ما أمر الشرع به على سبيل الحتم واللزوم. الواجب هو ما أمر الشرع به على سبيل الحتم واللزوم، بحيث يثاب فاعله ويأثم تاركه. محاضرة اليوم ثقيلة. عيد حاضر. ما هو الوجوب؟ الوجوب هو ما أمر الشرع به على سبيل الحتم واللزوم، بحيث يثاب فاعله ويأثم تاركه. مثلا الصلاة، الصلاة أمرك الشرع بها على سبيل الوجوب، على سبيل الحتم واللزوم، بحيث يثاب فاعلها ويأثم تاركها. يبقى هذا معنى الواجب. الصلاة واجبة ولا ليست واجبة؟ لما نقول واجبة لماذا؟ لأن الشرع أمر بها على سبيل الحتم واللزوم، فاعلها يثاب تاركها يأثم. هذا الواجب. المحرم المحرم عكس الواجب. لما نقول الواجب ما أمر شرعه يبقى المحرم ما نهى الشرع، ما نهى عنه الشرع على سبيل الحق واللزوم، بحيث يثاب تاركه، يثاب تاركه ويأثم فاعله. واضح؟ يبقى أنت تعرف الواجب يقابله ماذا؟ محرم. الواجب يقابله محرم. طب المستحب، ما هو المستحب؟ ما أمر الشرع به على سبيل الاستحباب، الندب، يندبك بحيث يثاب فاعله ولا يأثم تاركه. ثاني، الواجب ما هو؟ ما أمر الشرع به على سبيل الحكم واللزوم بحيث يثاب فاعله ويأثم تاركه. الصلاة، ربنا قال ها وأقيموا الصلاة، هذا أمر ولا مش أمر؟ أمر، لكن هذا قلنا على سبيل الحكم واللزوم. وترى يأتي أمر نقول ليس المراد به الوجوب لكن يراد به الاستحباب، مثال سواك، عندنا أمر ليس في أمر، عندنا أمر خلاص. يعني قوله صلى الله عليه وسلم لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك، هذا أمر لكن في صورة أخرى، يعني في صورة التخفيف، لما يقول لأمرتهم بالسواك يعني أنا أمرهم لكن ليس على سبيل الإيه؟ الحث واللزوم. يبقى عندنا أشياء ينبغي أن تعلم. الشرط، الصلاة فيها شروط وفيها أركان، واجبات، مستحبات، منهيات، هذا كله داخل الصلاة وخارج الصلاة، يعني متعلق بالصلاة. فعندنا نعم الندب، ايه هو الندب؟ ها؟ طبعا في فرق بين الندب والندب، هناك ندب اخر. الاستحباب هو ما امر الشرع به على سبيل الايه؟ الاستحباب. الفرق بينه وبين الواجب كلاهما يثاب، كلاهما يثاب فاعله، والفرق أن تارك الواجب يأثم وأن تارك المستحب لا يأثم. نعم، المباح ما استوى الطرفين أو ما استوى فيه الطرفان، ما استوى فيه الطرفان هو دائر بين الاستحباب والإيه؟ والكراهة، بينهما مباح. فعندنا المستحب ما هو؟ ما أمر الشرع به لا على سبيل الوجوب، لا على سبيل الوجوب. المكروه ما نهى الشرع عنه لا على سبيل التحريم، يقول هذا إيه؟ مكروه، هذا مكروه. طيب بين، نعم. ثاني، الاستحباب ما هو؟ ما أمر به الشرع على سبيل الاستحباب، يعني ليس على سبيل الوجوب. طيب النهي اللي هو الكراهة ما هو؟ ما نهى الشرع عنه ليس على سبيل، لكن هذا مكروه فقط. قال ايه؟ قال مكروه، يقال النهي هنا للكراهة. طيب بينهما مباح، لا هو مستحب ولا هو مكروه، لا هو مستحب ولا هو مكروه. سيأتي يعني بيان هذه الأشياء على سبيل التفصيل وبوضوح عند التعرض للمسائل. لكن أيضا ما زلنا عند السؤال، كيف نعرف أن هذا الفعل أو أن هذا النهي شرط؟ نعم لا نعم مش ده مقصودي الآن. أنا سأؤصل لك أصلا يعني عض عليه بالنوازل كما قلت لك. فهم هذه المسألة سينبني عليه أنك ستفهم وتستطيع أن تحكم على المسائل. إذا غابت عنك هذه المسألة، المسألة سهلة جدا لكن ترتيبها مهم، إذا غابت عنك أو غاب عنك فهمها فستحكم على المسائل بغير فهم، وهذا يعني الذي أوقع كثير أو أوقع كثيرا من طلبة العلم في التخبط في الأحكام. الآن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا صلاة لمن لا وضوء له، هذا نص فيه نفي، هذا نص فيه نفي، لا صلاة لمن لا وضوء له. هنا النبي صلى الله عليه وسلم علق الصلاة على الوضوء، لا صلاة لمن لا وضوء له. لكن عندنا أيضا هذه الصيغة، نحن كنا هنا الوضوء شرط ولا ليس شرطا؟ طب ننتقل لحديث آخر، لا صلاة بحضرة طعام، لا صلاة بحضرة طعام، هذا الحديث يساوي هذا ولا لا؟ ها الآن لا صلاة لمن لا وضوء له، وهنا قال لا صلاة بحضرة طعام، هي جزاكم الله خيرا. أنا لا أتكلم عن الحكم، أنا أتكلم على الصيغة، هي لكن بعبارات مختلفة، لا صلاة بحضرة طعام ولا وهو يدافعه أو يدافع الأخبثين أو يدافعه الأخبثان، ماشي؟ الصيغة لا صلاة لمن لا وضوء له تساوي لا صلاة بحضرة طعام، الصيغتان متساويتان، لكن لما ننظر الأولى نقول هذا شرط، ننظر للثانية نقول هذا ليس شرطا، نقول في الأولى لا صلاة لمن لا وضوء له الصلاة ليست صحيحة، نقول في الثانية الصلاة صحيحة. طيب كيف نميز؟ تفهم يعني جيدا يستبين لك الأمر. إذا جاءنا نص فيه نهي أو نفي، إذا جاءك نص فيه نفي، إذا جاءك نص فيه نفي، فالنفي عندنا درجات، النفي درجات، أعلى هذه الدرجات نفي الوجود، نفي ماذا؟ الوجود، بعدها نفي الصحة، بعدها نفي الكمال، عندنا كم مرتبة؟ ثلاث مراتب، نفي الوجود ونفي الصحة ونفي الكمال. الأصل في الخطاب أن تأخذ ما يعم الجميع، الأصل في الخطاب أن تأخذ ما يعم الجميع، يعني يا أيها الناس اتقوا ربكم. الناس هل يراد المؤمنون ولا المؤمنون مع المشركين ولا الجميع؟ ليه أخذنا بالجميع؟ لأن الأصل في الخطاب العموم، أن نأخذ اللفظ الأعم، نأخذ إيه؟ لفظ أعم. يبقى إذا جاءت نفس أو جاءتك عبارة، أول فهم تأخذه من العبارة أن تأخذ اللفظ الإيه؟ العام. حرمت عليكم الميتة، الميتة كل ميتة. يبقى أنت لا تتوقف في التحريم إلا أن تقول الميتة كلها حرام، وبعدين تنظر هل هناك استثناءات ولا لا. لكن الأصل أن تأخذ اللفظ العام الذي يدخل تدخل الأجزاء تحته. أعلى نفي الإيه؟ الوجود، ثم الصح، ثم الكمال. فإذا جاءك نص فيه نفي فإن أول ما ينبغي عليك أن تفهمه من هذا النفي أنه ينفي الوجود. إذا جاءك نص فيه نفي أول ما ينبغي عليك أن تفهمه من هذا النفي أنه يريد أن ينفي الوجود. يعني قال مثلا لا صلاة، يعني أول شيء نقول لا صلاة موجودة أصلا. لما يقول مثلا لا بيت في الصحراء، لما يقول إيه لا بيت في الصحراء، أول شيء أنت تفهمه ما هو؟ إنه لا يوجد أي بيت، صح؟ هذا أول فهم تفهمه. قد يكون هناك بيت في الصحراء لكنه ما أراد أن يقول لا بيت موجود، لكن لا بيت بصورة صحيحة. يبقى أول شيء إذا جاءك نص فيه نفي أول ما تصوب إليه النفي تصوب إليه نفي الإيه؟ الوجود. فإذا كان هذا الشيء موجود، الشيء المنفي موجود، ذهبنا للصحراء وجدنا بيت، فهل يصح أن نقول لا بيت موجود؟ ليه؟ لأنه موجود أصلا. طالما موجود يبقى عندنا قرينة تفيد أن نفي الوجود ليس مرادا. كلام تقيل؟ طب نطبق على المثال، لا صلاة لمن لا وضوء له، لا صلاة لمن لا وضوء له، لا نافية للجنس، صلاة اسم لا، الخبر محذوف. عايزين نقدر هذا الخبر، لا صلاة موجودة ولا لا صلاة صحيحة ولا لا صلاة كاملة؟ ما تنفعلش أو بالراحة. المرتبة الأولى ينبغي أن نقول هي المعنية، وجدنا قرينة ننزل شوي، وجدنا قرينة ننزل. وعندنا كم مرتبة؟ ثلاثة، نفي الوجود، صحة، كمال. طيب النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا صلاة لمن لا وضوء له، أول شيء نصوبه للنفس نقول إنما أراد النبي نفي الوجود. طيب نقول هل يصح أن نقول إنما أراد النبي نفي الوجود إذا عدم الوضوء؟ الآن رجل مش متوضأ فصلى، الصلاة وجدت ولا لم توجد؟ الصلاة موجودة. طب الوضوء موجود؟ الوضوء ليس موجودا، مع أن الوضوء ليس موجودا والصلاة موجودة. صلى شفنا صلى، فالصلاة وجدت. يبقى هل يصح أن نقول لا صلاة موجودة؟ يبقى أول حاجة إيه؟ أول مرتبة لا يصح أن أن ننزل النفي عليها، أن ننزل النفي عليها. ما هي القرينة التي أنزلنا هذا النفي من هذه الركبة؟ الصلاة موجودة. لما قال لنا الرجل لا بيت في الصحراء، أول فهم فهمناه أن الصحراء ليس فيها بيوت، فلما ذهبنا وجدنا البيت موجود فقلنا أخطأنا الفهم، لم يكن يريد نفي الوجود لأن البيت موجود. إذن فهو يريد أمر آخر. يبقى أول مرتبة نفي الوجود هذه عدمة، يبقى ننتقل. طيب ننتقل إلى ماذا؟ نفي الصحة. بقي عندنا اختيارات، لا صلاة موجودة انتهت، بقي عندنا اختيارات، لا صلاة صحيحة أو لا صلاة كاملة. فهل أراد النبي صلى الله عليه وسلم بقوله لا صلاة لمن لا وضوء له، يعني لا صلاة صحيحة ولا لا صلاة كاملة؟ انظر، لا يصح لك أن تنتقل من مرتبة إلا بقرينة، لا يصح لك أن تنتقل من مرتبة إلا بقرينة. القرينة قد تكون نصا جليا واضحا، وقد تكون علة، قد تكون علة. الآن قال النبي صلى الله عليه وسلم لا صلاة لمن لا وضوء له. إذا أردنا أن نقول إنما أراد النبي نفي الصحة، هذا يتطلب منا ماذا؟ أن ننظر في الأدلة كلها فنبحث هل هناك نص فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم أثبت صحة الصلاة، أن أثبت صحة الصلاة، واللي أثبت صحة الصلاة أثبتها مع عدم الوضوء. هل هناك الآن نحن في مرتبة نفي الصحة، إذا أردنا أن يثبت النفي يلزمنا أن ننفي ما على ذلك، إذا أردنا أن ننتقل ماذا نفعل؟ نأتي بقرينة نقول لا، ليس نفي الصحة مرادا. الآن نحن نقول لا صلاة لمن لا وضوء له، يعني لا صلاة صحيحة. الذي جعلنا نقول بهذا أننا بحثنا في القرآن وفي السنة عن نص فيه إثبات صحة الصلاة مع عدم الوضوء للنبي، فطالما أن الأدلة كلها تؤيد أن الصلاة ليست صحيحة إذا عدم الوضوء، إذن فنثبت على هذه المرتبة، يبقى لا يصح لنا أن ننتقل إلى التي بعدها، لا يصح لنا أن ننتقل إلى التي بعدها. لماذا؟ لأن القرينة عدمت. طيب الآن في الأول احنا عندنا نصان، لا صلاة لمن لا وضوء له. النص الثاني لا صلاة بحضرة طعام. طيب نعمل هذه القواعد على النص الثاني، لا صلاة بحضرة طعام، هل لا صلاة موجودة ولا لا صلاة صحيحة ولا لا صلاة كاملة؟ ها الجواب قبل أن نفصل، لا صلاة كاملة. طيب نبدأ نتدرج، لا صلاة موجودة، هل يصح هذا التقدير؟ ننظر، رجل جائع، رجل جائع فقدم إليه الطعام فقال له أنا أقدم صلاتي على الطعام، فقام يصلي فصلى. الصلاة هنا وجدت ولا لم توجد؟ يبقى لا يصح ان نقول لا صلاه موجوده، لان الصلاه وجدت مع حضره الطعام، والنبي يقول لا صلاه بحضره الطعام. هنا الصلاه الطعام موجود حاضر، ومع ذلك الصلاه موجوده. اذن فالرتبه الاولى المرتبه الاولى انتفت، لا صلاه موجوده هذه انتفت. يبقى ننتقل لماذا المرتبه الثانيه نفس الصح. انا شايف بعضكم نام صح ولا لا؟ نمت ولا نمت؟ اللي غمض عينه مسيء به الظن. وقف لحد فين؟ المرتبة طبعا اظن بعض الناس نام لان احنا بنقول مرتبة مرتبة، فبعضهم ظن انه ايه المرتبة هذه ليست المرتبة التي يصطلح عليها. نفي الصحة، هل لا صلاة صحيحة بحضرة الطعام؟ لماذا قلنا هذا التوجيه ليس صحيحا؟ لأن الصلاة وجدت وأركانها وفروضها فعلت، لكن عندنا خلل. ما هو الخلل؟ الانشغال، أنه انشغل في صلاته بطعامه. الانشغال هذا ينافي الايه؟ الخشوع، ينافي الكمال. إذن فالصلاة صحيحة موجودة صحيحة، لكنها ليست كاملة. يبقى هذه المراتب نحن نعمل بها الايه؟ ها؟ النفس. يبقى إذا جاءك نص فيه نفي فإن أول ما ينبغي عليك أن تطوبه تجاه هذا النفس ماذا؟ أن تقول إنما أراد النبي أن ينفي الوجود. فإذا وجدت قرينة تدل على أن الفعل موجود تنتقل من المرتبة الأولى إلى الثانية وهي نفس الصحة. إذا وجدت قرينة تدل على أن الفعل صحيح لكن لم يفعل على الوجه الأكمل فتقول إنما أراد النبي نفس الكمال. واضح ولا لسه؟ ها؟ هذا الأمر مهم جدا. واضح؟ نعم. لم نجد نصا. نعم. نعم. موجود موجود. نحن لذلك انا قلت ايه ان الصوارف والقرائن قد تكون نصوصا جليه وقد تكون علل. ما هي العله التي من اجلها منع النبي الصلاه حضر الطعام؟ الانشغال. واضح. العله هنا ظاهره واضحه كذلك، وهو ينافعه الايه؟ الاخبثان. العله واضحه انه سينشغل، انه ايه؟ سينشغل. العله واضحه. العله هذه ايه؟ قرينه تجعله تنتقل من مرتبه اعلى الى مرتبه اقل. طيب اذا فهمنا ذلك نبدا في تطبيق هذه المسائل او هذه المساله الاصوليه على الاحكام. اول حديث قال عن علي بن طلحة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا فسى أحدكم في الصلاة فلينصرف وليتوضأ وليعد الصلاة. رواه الخمسة وصححه ابن حبان. قال عن علي بن طلحة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا فسى أحدكم في الصلاة فلينصرف وليتوضأ وليعد الصلاة. رواه الخمسة وصححه ابن حبان. هذا الحديث حديث ضعيف، هذا حديث ضعيف. وعلته عيسى ابن حطان ومسلم ابن سلام وكلاهما مجهول، كلاهما مجهول. فهذا الحديث حديث ضعيف به علة الجهالة في عيسى بن حطان ومسلم ابن سلام وكلاهما مجهول. وهنا الحافظ قال رواه الخمسة، وهذا ليس صحيحا، وهذا كأنه وهم منه عليه رحمة الله، أو مع احسن الظن أن نقول هذا من الفوارق في النسخ. قد يكون الحافظ عليه رحمة الله وقف على نسخة فيها هذا الحديث، لكن الذي يرجح المعنى الثاني أنه وهم من الحافظ عليه رحمة الله أنه قال عن عيسى ابن حطان المجهول هذا أنه قال أخرج له الثلاثة، قال في التقريب أخرج له الثلاثة يعني الأربعة عدا ابن ماجه، فابن ماجه لم يخرج هذا الحديث، ابن ماجه لم يخرج هذا الحديث. من هم الخمسة؟ الخمسة أحمد، أبو داود، الترمذي، النسائي، ابن ماجه. هؤلاء هم الخمسة على اصطلاح من؟ الحافظ عليه رحمة الله. الحديث هذا أخرجه أحمد وأبو داود والترمذي، أخرجه أحمد وأبو داود ومن؟ والترمذي. بقي عندنا النسائي وابن ماجه. ابن ماجه لم يخرج هذا الحديث، ابن ماجه لم يخرج هذا الحديث. بقي النسائي. أهل العلم اصطلحوا على أنهم إذا قالوا أخرجه النسائي في السنن فإنما يريدون به الصغرى. النسائي له السنن الصغرى والكبرى، له السنن الصغرى والكبرى. فإذا قال أحد من أهل العلم أخرجه النسائي في السنن فيراد به ماذا؟ الصغرى. هنا النسائي عليه رحمة الله لم يخرج هذا الحديث في الصغرى، إنما أخرجه في السنن الكبرى، ولذلك نقول الحافظ عليه رحمة الله كأنه وهم في عزو هذا الحديث. وعلى كل تقدير فالحديث ضعيف، فيه عيسى بن حطان ومسلم ابن سلام وكلاهما ضعيف وكلاهما مجهول، لكن الحافظ عليه رحمة الله أراد أن يذكر مسألة وأتى بلفظ مفصل، لأن عندنا حديث العمدة لا صلاة لمن لا وضوء له، يعني لما يقول إذا فسأ أحدكم في الصلاة فلينصرف، ما معنى ذلك؟ أن وضوءه انتقض، وضوءه انتقض، لكن الحافظ أراد أن يبين لك صور من صور انتقاض الوضوء، ويذكر لك مسألة أخرى نذكرها. لكن عندنا في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أشكل على أحدكم يعني في الصلاة أخرج منه شيء أم لا فلا ينصرف من صلاته حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. هذا يغني عن هذا الحديث ولا ما يغني؟ يغني، لكن الحافظ له مراد عليه رحمة الله في ذكر هذا الحديث بهذا اللفظ. فابتداء الذي يريد الحافظ عليه رحمة الله من هذا الحديث ماذا؟ أن يذكر شرطا، أن يذكر ماذا؟ أن يذكر شرطا. ما هو الشرط؟ الحافظ عليه رحمة الله إنما يريد أن يذكر شرطا. أول شرط إحنا قلنا ما هو؟ الوضوء. الوضوء، الوضوء شرط بالنسبة للصلاة. هنا الحافظ عليه رحمة الله أراد أن يذكر شرط الوضوء، وأنه إذا عدم الوضوء عدمت الصلاة. وهذا الحديث فيه مسألتان: الأولى إثبات شرطية الوضوء بالنسبة للصلاة، وهذا متفق عليه بين أهل العلم، يعني لا خلاف بين أهل العلم أن الوضوء شرط لصحة الصلاة، إذا عدم الوضوء عدمت الصلاة. دليله الأول لا صلاة لمن لا وضوء له. الثاني أنت تحتاج إلى أن تأتي بنص آخر يبين لك على أن المراد نفي ماذا؟ نفي الصحة، لأنك إذا قلت لا صلاة لمن لا وضوء له فقد يقول قائل لا صلاة كاملة، وقد يقول قائل لا صلاة موجودة. فإذا أردت أن تعين النفي المراد ينبغي أن تأتي بنص آخر. ما هو النص الآخر؟ ها؟ حديث مسلم. ها؟ إذا أشكل على أحدكم أخرج منه أم لا فلا ينصرف من صلاة حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا، فلا يسمع صوتا أو فلا يخرج من صلاته، يعني حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا، يعني فإذا سمع صوتا أو وجد ريحا فلينصرف فليخرج. فهذا دليل على أنه طالما انتقض وضوءه وجب عليه أن ينصرف من صلاته. بهذه المسألة الأولى. المسألة الثانية، هنا في هذا الحديث قال وليعد الصلاة، وليعد الصلاة. رجل يصلي الظهر مثلا فصلى ركعتين وفي الثالثة خرج منه ريح أو انتقض وضوءه، الآن سيخرج من الصلاة، فهل يخرج من الصلاة يتوضأ ثم يعود فيبدأ الصلاة من جديد، ولا يستأنف يعني يبني على ما مضى؟ الآن هو انتقض وضوءه في الثالثة، في الركعة الثالثة، فخرج وتوضأ ثم عاد، هل يفتتح الصلاة بدخوله في الركعة الثالثة ولا يبدأ من الركعة الأولى؟ نعم، من الركعة الأولى. الدليل حديث ضعيف. في حديث عائشة عند ابن ماجه ترفعه: من أصابه رعاة أو قلس أو قيء أو مذي فلينصر ثم فليتوضأ ثم ليعد وليبني على صلاته وهو في ذلك لا يتكلم. أعيد الحديث: من أصابه قلس أو قيء أو رعاة أو مذي فلينصر من صلاته ثم ليتوضأ ثم ليعد، يعني ثم ليبني على صلاته وهو في ذلك لا يتكلم. هذا الحديث ضعيف، هذا الحديث ضعيف، لكن بعض أهل العلم احتجوا به على أن من أصابه شيء من ذلك وانتقض وضوءه ثم خرج ولا يتكلم ثم أتى فإنه يبني على صلاته، وهذا مثل قول الجمهور، وقول الجمهور أصح أن الصلاة فسدت، أن الصلاة كلها فسدت، لأن الصلاة لا تتجزأ، لأن الصلاة لا تتجزأ، الصلاة كلها هي من أجزاء لكنها لا تتجزأ. لو انتقض وضوءك أول ركعة كما لو انتقض وضوءك قبل أن تسلم مباشرة، فالصلاة تفسد كلها إذا فسد بعضها، واضح؟ ولذلك لو أن رجلا انتقد وضوءه في او انتقد وضوءه في الركعة الثالثة او في الرابعة او في التشهد الاخير قبل ان يسلم فانه ينصرف يتوضأ ثم يعد الصلاة من جديد. فهاتان المسألتان في هذا الحديث غاية ما اريد ان تعرف حد الشرط كيف نثبت ان الاحاديث التي فيها النفي يرد بها الشرط او يرد بها الوجوب او يرد بها الوجوب او الكمال. وسياتي معنا فيما ياتي من الاحاديث لان الحافظ عليه رحمه الله لما ذكر هذا في الباب يعني الان ذكر الحافظ رحمه الله عليه باب شروط الصلاه لكنه ذكر في هذا الباب اشياء ليست من الشروط وهذا مما مستدرك عليه رحمه الله وان كان له علم ايضا انما اراد رحمه الله عليه ان يذكر كل مساله قال بها احد ولو كان هذا القول ليس معتبرا كما في عادته في الابواب التي مضت. لكن الغايه ان تفهم كيف تبرهن على الشرط وكيف تفرق بينه وبين النفي المراد به الوجوب او النفي المراد به الاستحباب النفي يراد به الكمال يراد به الصحه يراد به الوجود اصلا. اذا فهمت ذلك يعني استقام لك الفهم في هذه المسائل. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم وجزاكم الله خيرا.